الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، قال في الكتاب 63 كتاب مناقب الأنصار في الباب 33، قال: باب إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. حدثني عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا المثنى عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي، أخو أبو ذر وهو أنيس، قال له: اركب إلى هذا الوادي، يعني الوادي مكة، فاعلم لي علم هذا الرجل. هم من قبيلة غفار في الجنوب. قال له: فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. هذا خلاصة ما رجع به أنيس إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه في شأن النبي. فقال: ما شفيت مما أردت. قال له: ما شفيت، ما جئت بشيء قاطع. قال: ما شفيتني مما أردت. فتزود، أي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني أخذ زادا وحمل شنة له فيها ماء. أبو ذر تزود هو بنفسه عشان يروح بنفسه، وجد أن أخاه لم يشفيه، لم يأتي له بالخبر اليقين. قال له: وجدته يأمر بمكارم الأخلاق، وجدته يقول كلام ليس بالشعر الرديء، فما نقل له ما يستطيع أن يقطع به في خبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. فتزود، أي أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وحمل معه شنة قربة فيها ماء، له فيها ماء، حتى قدم مكة. فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، يعني لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل، فرآه علي فعرف أنه غريب. رأى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، عرف أنه غريب بهم، الذي لأنه يأوي إلى المسجد ما عنده غيره. وقد جاء في رواية يعني مسلم ورواية ابن إسحاق أنه يعني لم يتعرف عليه علي بن أبي طالب إلا بعد 40 يوم بعد ما ضرب، لأنه أول إنسان ثم ضربوه لما علموا أنه قد جاء يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي في المسجد فقط يعني يشرب من زمزم وبقي فيه. فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، اللي هو علي بن أبي طالب، لأنه قال له: اتبعني ولا تتكلم معي، كأنه ما يمشي معي يعني، حتى لا ينبه القوم إلى أنه يريد أن يذهب إلى الرسول. قال له: فإن وجدت شيئا يعني طلب ونفس تراقبنا ذهبت كأني أبول، فانطلق أنت، وإن لم أجد أدخلتك على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال: أما نال للرجل أن يعلم منزله؟ يعني يسأله: وين منزلك يعني أنت الآن باقي هذه المدة الطويلة في المسجد؟ فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان اليوم الثالث فعاد علي على مثل ذلك فأقام معه، ثم قال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. إذا أعطيتني عهد إني الذي أخبرك عنه تخبرني عنه فعلته، قلت لك يعني ذكرت لك وجهتي. ففعل فأخبره، قال فإنه حق وهو رسول الله، هذا كلام علي له، فإنه إنه حق وهو رسول الله، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، إذا شفت أخاف عليك من القريش عنهم يشوهون قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه، يعني ذهب علي أولا أمام وهو أبو ذر ذهب خلفه، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه. أسلم أبو ذر يعني في هذا الأول، هذه جلوس وزيارة له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمر، قل لا تخبر الناس أنك أنا أسلم، فارجع إلى قومك فدعوهم يعني سرا، وحتى إذا علمت أنني ظهرت ائتني. قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهراني، فأقسم بالله أنه سيصرخ بأنه مسلم بين ظهرانيهم، يعني أمام المشركين كلهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوا، وأتى العباس فأكب عليه قال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام، فأنقذه منهم، ثم عاد من الغد لمثله، ثاني يوم أيضا كذلك لمثله، فضربوه وساروا إليه فأكب العباس عليه أي يعني حماه منه. هذا في إسلام أبي ذر رضي الله تعالى. وقد جاء في هذا الحديث برواية أتم، وهو أنه مكث 40 يوم على يعني لا يضاف، ما حد يضيفه في مكة، ومكث على زمزم فقط، يقول حتى تكسرت عكن بطني، يعني سمن وعكن البطن اللي هي الثنيات البطن من اليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إنها طعام طعم وشفاء سقم، يعني إنما زمزم طعام طعم، يعني يكفي الطعام وكذلك شفاء سقم من المرض. باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفض. هذا سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه يقول لقد رأيتني يعني عهدتني أنا وأنا في مكة، وإن عمر، وذلك أن سعيد هو زوج أخته أخت عمر، يقول عمر موثقي قبل أن يسلم، موثقي يعني رابطه بالإحبال ويعذبه على أنه دخل في الإسلام. قال ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفض، يعني لو أحد هل يخاطب الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو إمام المسلمين وكذا وكذا، إن لو أحد ارتد عن الإسلام لأفعالكم هذه السيئة لكان حق له أن يفعل مثلها. باب الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول لي طبعا لشناعة ما لاقوا وصبروا حتى يعني على الإسلام، وكذلك شناعة ما صنعه يعني الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال حدثني محمد بن كثير عن بعض سفيان عن إسماعيل عن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، هو من المسلمين الأوائل هذلي، ويقول منذ أسلم عمر اعتز يعني أصبح المسلمون أعز في مكة، بعد يعني قبل عمر كان حالهم غير الحال بعد إسلامه رضي الله تعالى عنه. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال أخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو عليه حلة حبر وقميص مكفوف بحرير وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية فقال له ما بالك؟ قال زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت. قال لا سبيل إليك. بعد أن قالها أمنت. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي فقال أين تريدون؟ فقال نريد هذا ابن الخطاب الذي صدأ. قال لا سبيل إليه. فكر الناس. هذا العاص بن وائل السهمي الذي كان إذا غضب يغضب له 50,000 لا يسألونه في مهده. أبو عمرو بن العاص يقول زيد بن عبد الله بن عمر هذا حفيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر الزيدي عن أبي عبد الله بن عمر قال بينما هو في الدار خائفا يعني عمر رضي الله تعالى عنه إذ جاءه العاص بن وائل السهمي. فالعاص بن وائل السهمي كان من يعني من كبار القوم ومن صناديد قريش وهو أحد الذين كانوا يعني يقومون بأذى النبي صلوات الله وسلامه وعليه حلة حبرة هذه حلة الحلة اللي هو يكون يعني فيها من قطعتين إزار ورداء وقميص مكفوف بحرير قميص يلبسه ومكفوف بالحرير مكفوف اللي هو يكون يعني حواسه من الحرير وهو من بني سهم بني سهم وعمر عدوي من بني عدي وأما هذا سهمي يقول هم حلفاؤنا في الجاهلية هذول البطنين من قريش ولكنهم كانوا حلفاء في الجاهلية فقال له ما بالك نعم قال زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت ومعنى قومك يعني قريش فقال لا سبيل إليك وأخذ عهده هنا العهد اللي هو الجاهلي كان حلفاءه في الجاهلية فهنا ناصره قالوا لا سبيل إليك لا سبيل إليك خلاص يعني ما أحد يقدر يجي قال لا سبيل إليك يقول بعد أن قالها أمنت لأن إذا أمنه مثل العاص يقول فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي وجد أودية مكة سال بهم الوادي يعني جاءوا مثل السيل كلهم جاءوا يعني لإسلام عمر يعني يريدون قتله فقال لهم أين تريدون قالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صدأ ومعنى صدأ يعني ارتد عن دين أبائه قال لا كلمة واحدة قالها قال لا سبيل إليه ما حد يقدر يصلي يقول فكر الناس رجعوا مباشرة عندما قال لهم هذه الكلمة عادوا القهقرة حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعته قال قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا صبأ عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي يقول أنا كنت لسه يعني عبد الله كان لسه صغير والغلام فوق ظهر البيت فجاءه رجل عليه قباء من ديباج القباء نوع من مثل العباءة فقال قد صبأ عمر فما ذاك فأنا له جار له العاصم قال أنا جار له يعني أنا مديره قال فرأيت الناس تصدعوا عنه ومن تصدعوا عنه خلاص كل واحد ذهب إلى حال سبيله وراح فقلت من هذا الرجل من هذا الرجل الذي خلى الناس كلهم يرجعوا كده وهم جايين يقولوا صباح عمر وجايين عليه ويقتلون فقال قالوا العاص بن وائل هذا هو العاص بن وائل حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب حدثني عمر أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يقول. يقول عمر ما عمره قال أنا أظن كذا؟ الأمر طبعا ما هو يعني على علم فيه، يقول إلا جاء سبحان الله على يعني على الظن الذي يظنه. يقول بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال عمر لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهل. يقول مر رجل جميل يقول أخطأ ظني هذا الرجال ما زال على دينه في الجاهل يعني ما دخل الإسلام. أو لقد كان كاهنهم، أو إنه يكون هذا كان كاهن القومة في الجاهلية. علي الرجل، هذا الكلام يقوله وهو في خلافته بعد أن صار خليفة المسلمين. فقال هدود الرجل فدعي له فقال له ذلك. قال له شوف يا انتحر على دينك في الجاهلية ما دخلت الإسلام، يا كنت كاهن قومك في الجاهلية. فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يقول ما عمري شفت مثل اليوم تستقبل رجل مسلم بهذا، تقول له انت كافر لسه على دين قومك او انت كنت كاهن. قال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال فاني اعزم عليك الا ما اخبرتني. قال له احلف عليك بالله لا بد تخبرني على حقيقتك يعني. قال فاني اعزم عليك الا اخبرتني. قال كنت كاهنهم في الجاهل. قال نعم أنا كنت الكاهن الذي كان هو الذي يدعي أنه يعرف الغيب وأعرف وقت هذا وهذا في الجاهل. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال له أخبرني عن جن. طبعا الكهان كان لهم يعني جن يأتون بالأخبار. قال له هات لي حدثني عن أعجب شيء جاءتك به جني الذي يأتيك. قال أي هذا الرجل قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع. يقول في السوق جاءتني الجنية تعرف اللي هي في الأخبار، يقول رأيت فيها الفزع فزعان. فقالت ألم ترى الجن وإبلاتها ويأتها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاط وأحلاسها. قال عمر صدق. فقالت له هذه الجنية قالت له هذا الكلام هذا. قالت له ألم ترى الجن وإبلاتها، يعني الجن مبلسين، ومعنى مبلسين يعني حائرين متحيرين صابهم ويأسها من بعد إنكاسها، يعني انتكست وصابها نوع من اليأس. هذه بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه البشارة جاءت به تبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الجن صابهم دهاهم مثل الداهية التي نزلت عليه. ويأتها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. لحقت في القلاص، القلاص القلوص اللي هو البعير الذي يد. والحلس أحلاس جمع حلس، والحلس هو الذي يعني الفراش الذي يوضع على يعني على البعير. قال عمر صدق، يعني صدق جنيك إن يعني إن الـ يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ضربتهم وجعلت فيهم هذا. يقول بينما أنا عند آلهتهم، عمر يحكي حاء يعني أمر حدث له بنفس الأمر وهو في الجاهلية قبل ما يسلم. يقول بينما أنا عند آلهتهم جاء رجل بعجل فذبحه. يقول كنت أنا عند إله من آلهة المشركين. عمر يحكي عن نفسه الآن هذا غير الكاهن هذا. ويقول جاء رجل بعجل يذبحه على نحو الذي كان يقدمون خرابينهم إلى هذا، فذبحه فصرخ به صارخ. يقول صرخ صارخ من العجل، لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه. يقول يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. هذا الجني الذي صرخ من هذا يعني من الثور هذا الذي يذبحوه، ويقول هذه المقالة يبشر بأن بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: يا جليح أمر النجيح، يا جليح نداء يعني أو ينادي شخص منهم، أمر النجيح، نجيح من النجح هو الإسلام، الإسلام نجح وفوز. أمر النجيح رجل فصيح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا إله إلا أنت، وهذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: فوسب القول، الناس يقول اللي عند الإله هذا واللي بيذبحوه هذا وهدية، يقول شبه وسب. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. قل: ما أروح إلا أعلم إيش اللي وراء هذا، ما هذا الصوت إيش أدير. ثم نادى أي مرة ثانية: يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت، يقول: فما نشبنا أن قيل هذا نبي. يقول: ما مضى يعني وقت قليل إلا وقيل هذا نبي، يعني أن محمد صلوات الله وسلامه عليه نبي يأتي الخبر من السماء. فكان هذا من إخبار الجن بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المبشرات. لكن شوف فراسة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، شوف شاف الرجل من بين هذه، يقول: هذا فراسة هذا، يا رجل كافر هذا، يا كان يعني كائنهم في الجاهلية. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا إسماعيل، حدثني قيس، سمعت السعيد ابن زيد يقول القوم: لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم. هذا سعيد بن زيد أخو فاطمة بنت الخطاب، وفاطمة أخت عمر، يقول هذا، يقول: لو لو لو لو رأيت ما صنع في عمر، يعني ما الأدير، يقول: كان رابطني ورابط أخته كمان، يعني ربطني بالحبال أنا وأخته، ويعذبنا وهو على الكفر ما أسلم، ويضربنا على الإسلام. يقول: لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم، ولو أن أحدا انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض. الباب 33، باب انشقاق القمر. حدثني عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. أي من آيات الله تبارك وتعالى انشقاق القمر، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول السحر مستمر. وأن أهل مكة قال النبي: أرنا آية، فأراهم القمر ليلة البدر، ثم رأوا القمر ينشق في القتين حتى رأوا يعني حراء في الوسط بين الشقين، ولكنه لم يؤمن، قال سحر عيون. ثم قال بعضهم لبعض: على كل حال انتظروا السفار، فإنه لا يستطيع أن يسحر أعين الناس جميعا، انتظروا السفار، يعني الناس اللي يكونوا مسافرين من مكة خارج مكة، إذا رجعوا السفار اسألوهم الليلة الفلانية ماذا رأيتم في القمر، فرجع السفار فأخبروهم بأنهم رأوا القمر في القتيل، ولكنهم لم يؤمنوا كما قال الله: وإن يروا آية يعرض ويقول السحر مستمر. هذا محمد سحرنا في أفعاله بسحر. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: انشق القمر، أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. باب هجرة الحبشة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. المسلمون هاجر الحبشة والنبي في مكة صلوات الله وسلامه عليه، ثم إن الله تبارك وتعالى أوحى لنبي وسلم بأن هجرته إلى المدينة، فيقول أريتها يعني في النوم، قريت دار هجرتكم الدار التي تهجر فيها أنها ذات نخل فيها نخيل بين لابتين، لابة اللي هي الحرة، والحرة تكون أرض فيها حجارة سوداء، والمدينة هكذا فيها حرة شرقية في جانب الشرقي والغربي عبارة عن حرار، أرض يعني دنيا سهود رسوبية فيها يعني حجار بركانية سوداء. فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر لأرض الحبشة إلى المدينة. يعني أن النبي لما قال هذا كان اللي عند ذلك هاجر الناس أوراه أن هذا الوصف ينطبق على المدينة، فساروا فذهبوا إليها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الناس الذين كانوا في الحبشة رجعوا كذلك إلى المدينة. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي، حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري، حدثنا عروة بن الزبير عن عبد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال له: ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة؟ وكان أكثر الناس فيما فعل به، وكان أكثر الناس فيما فعل به. قال عبيد الله: فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة، فقلت له: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. فقال: أيها المرء، أعوذ بالله منك. فانصرف. فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى عبد يغوث فحدثتهما بالذي قلت لعثمان، وقال لي. طيب، هذا الحديث لأنه طويل فيعني نأخذ يعني فقراته فقرة فقرة. عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال له، يعني قال عبيد الله بن الخيار يعني كلم خالك عثمان، كلمه في شأن الوليد بن عقبة، وذلك أن الوليد بن عقبة قد ظهر منه أمور منكرة كثيرة، حتى إنه يعني صلى مرة وقد شرب الخمر صلاة الصبح، فصلى الصبح أربع، ثم قال، التفت إلى من حوله وراه قال: هل تريدون أن أزيدكم؟ فقال: ما زلنا معك اليوم في زيادة. قال: إحنا فقالوا لي عبيد الله بن الخيار يعني روح كلم عثمان في عقبة يعني يعزله. يقول: انتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة، وقفت على طريقه وقلت له: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. فقال عثمان: أيها المرء، أعوذ بالله منك. فانصرف، يعني استعذ عثمان منه. وذلك أن الناس أكثر على عثمان، وبدأوا الكل يتكلم في عرضه ويتكلم فيه، ف يعني حتى أصبحت مثل فتنة. يقول: لما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى عبد يغوث فحدثتهما بالذي قلت لعثمان، وقال لي، قلت له، ما قلت له كذا، قال لي كذا. فقال: قد قضيت الذي كان عليك. قالوا: أنت عملت اللي عليك بالنسبة لي. فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان. يقول: كنت جالس معهم ولا عثمان أرسل لي يعني نادي. طبعا هذا في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى. فقال لي: فقد ابتلاك الله. قال: روح. فانطلقت حتى دخلت عليه، فقال: ما نصيحتك التي ذكرت آلفا؟ إيش النصيحة التي ديت؟ قال: فتشهدت ثم قلت: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله وأمنت به وهاجرت الهجرتين الأوليين. هذا فضل عثمان رضي الله تعالى عنه، أنت من الذين آمنوا مبكرا، وأنت من الذين قرأوا الكتاب، وأنت من الذين هاجرت الهجرتين، لأنه هاجر إلى يعني الحبشة ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة. فصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه صاحب رسول الله ورأيت هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني وسنته يعني خاصة في الأمراء. وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة فحق عليك أن تقيم عليه الحد. خلوا يصبح واجب عليك الآن أن تقيم عليه الحد لأنه يعني سكر وشرب الخمر والناس شهدوا عليه بشرب الخمر، كيف تسكت عنهم؟ يقول فقال لي يا ابن أخي أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له أنت أدركت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت لا، ولكن قد خلص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في ستره. قال لكن أنا يعني علم العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصلني مثل ما يصل إلى كل أحد، حتى العذراء في خدرها وصل لها خبر النبي صلوات الله وسلامه. قال فتشهد عثمان فقال إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، يعني صدقه فيما قال، وهاجرت الهجرتين الأوليين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. ثم استخلف الله أبا بكر فوالله ما عصيته ولا غششته، ثم استخلف عمر فوالله ما عصيته ولا غششته، ثم استخلفت، أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ يقول ما عليكم أنتم يعني أنكم يعني تطيعوا ولا تغشوا ولا مثل ما كان يعني الذي علي نحو هؤلاء الخلفاء؟ قال بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ وذلك أنهم تكلموا في عرضه وسبوه وشتموه بأمور ليست فيه، منه أن أخذ بيت المال وأنه وضعه في في في أهله وأنه لا يسير على سنة النبي ولا سنة الشيخين، وأكثر المقالة في عثمان رضي الله تعالى عنه. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق. قال للذي ذكرت في هذا بالنسبة لإقامة الحق سنأخذ فيه بالحق. قال فجلد الوليد 40 جلدة وأمر عليا أن يجلده، جاب علي بن أبي طالب وأمره هو بنفسه جلده 40 وأمر علي أن يكمل عليه، وكان هو يجلده. وقال يونس وابن أخي الزهري عن الزهري أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم الحبيب، يعني أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال له هذا الذي قلته أنا أخذ فيه بالحق. ثم قام هو بنفسه جلده 40 وأمر علي كذلك أن يجلده يعني بقية الحد. الشاهد طبعا هنا البخاري أتى بهذا الحديث هنا من أن عثمان رضي الله تعالى عنه من الذين هاجروا الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى يعني المدينة. قال أبو عبد الله بلاء من ربكم ما ابتليتم به من شدة، وفي موضع البلاء الابتلاء والتمحيص، من بلوته ومحصته واستخرجت ما عنده يبلو يختبر مبتليكم مختبركم. وأما قوله بلاء عظيم النعم، وهي من أبليته وتلك ابتليته. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم رجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا الحديث أيضا فيه دليل على يعني الهجرة للحبشة، وأن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وأم سلمة أيضا من التي هاجرن إلى الحبشة. أما أم حبيبة سافرت مع زوجها ثم إن زوجها ارتد وهو في الحبشة عن الإسلام فتأيمت، ثم إن النبي خطبها ورجعت من الحبشة إلى المدينة. وأما أم سلمة فذهبت الحبشة ثم رجعت هي وزوجها ومات يعني زوجها بعد ذلك في المدينة، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرت للنبي كنيسة كانت بأرض الحبشة لما كان هناك، دخلتها وشافوا اللي فيها، فذكرت كنيسة رأينا بالحبشة فيها تصاوير، قال النبي فيها صور. فالنبي قال إن أولئك لهم هؤلاء النصارى إذا كان فيهم رجل صالح يسمون خديسين فمات بنوا على قبره مسجد، عملوا مسجد على قبره وكنيسة يقيمها في المسجد الذي يموت فيه هذا البيت، وصوروا له تلك الصور ويعبدون هذه الصور. فقال النبي أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، إن هذا شرك لأن هؤلاء يشركون. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي عن أبيه عن أم خالد بنت خالد قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سناه سناه. قال الحميدي يعني حسن حسن. هذه تقول قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية جارية صغيرة، يقول النبي كساني خميصة، خميصة نوع من الثياب كأنها تكون مثل يعني الحرير وفيها أعلام يعني فيها صور بنية صغيرة، فكان النبي يمسح يعني على هذه الصور ويكلمها بالحبشية يقول لها سناء سناء سناء يعني هذا جميل أو حسن حسن، لأن هذه يعني كبرت هناك في الحبشة وتعلمت لسانهم، فالنبي كان يخاطبها باللسان الحبشي يعني حتى صلوات الله وسلامه عليه يدعبه على هذا. حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوان عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا، قال إن في الصلاة شغلا، فقلت لإبراهيم كيف تصنع أنت؟ قال أرد في نفسي. هذا يعني ما كان من شأن الصلاة قبل يعني ذهاب المسلمين إلى الحبشة ثم بعد هذا. يقول عبد الله رضي الله تعالى عنه بأن احنا كنا نسلم على النبي وهو يصلي، يعني إذا كان يصلي نسلم عليه فيرد علينا في الصلاة، كانوا يردون، وكان أيضا في الصلاة يتكلمون ببعض الكلام، كان يأتي الشخص المسبوق فيسأل من في الصف كم صليتم، يقول صلينا ركعة مثلا أو صلينا ركعتين ثم ينتهي. ثم لما نزل قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين أمروا بالسكوت في الصلاة. يقول لما رجعنا من عند النجاشي اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لما رجعنا وجينا نسلم على الرسول وهو في الصلاة ما يرد عليه، فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك أي هو في مكة صلى الله عليه وسلم فترد علينا أي وأنت في الصلاة، فقال والآن نسلم عليك لا ترد علينا، فقال لهم إن في الصلاة شغلا، يعني شغل يجب أن يشتغل الإنسان بالصلاة على أن يرد السلام أو يشمت العاطس أو يعني يجيب السائل. وهذا أيضا فيه يعني دليل على هجرة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى الحبشة. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو ريد بن عبد الله عن أبي برد عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاش في الحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم، قال لهم لكم أنتم يا أهل السفينة هجرة. هذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى يقول سمعنا بالنبي في أنه خرج وأسلموا وجاءوا، خرجوا من اليمن يأتون إلى يعني مكة. يقول جلس في نبذ المديجي على يعني إلى ساحل البحر إلى مكة حولت إلى الحبشة. يقول ألقته من السفينة راح بالحبشة على طريقة السفن قديما، كان يروح إلى يجيب حملة من هنا ويجيب حملة، واحد رايح مشوار فيوديه. فيقول لما رحنا هناك الحبشة وجدنا جعفر بن أبي طالب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهم مسلمين، فقلنا ننزل معهم، فبقيوا معهم ورجعوا بعد ذلك معهم. ثم أصحاب السفينة رجعوا معهم يقولوا وفينا النبي في خير، حتى إنهم لما جاءوا قالوا وجد النبي قد ذهب إلى خير، فذهبوا إلى هناك والنبي استقبلهم صلى الله عليه وسلم وفرح بقدومهم وقال لهم أنتم أهل السفينة لكم هجرتي. فجعلت هذه، وإن كانت هذه غير مقصودة، السفينة هي ربان السفينة هو أداهم الحبشة، لكن قال لهم لكم هجرتان، هجرة إلى الحبشة وهجرة كذلك إلى يعني المدينة. الباب 38 باب موت النجاشي رضي الله تعالى عنه. حدثنا أبو الربيع حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحم. هذا اسمه النجاشي، هو يعني لقب كل ملك يعني يملك الأحباش يسمونه النجاشي، كفرعون لمصر وكسرى للفرس وقيصر للروم. فالنبي لما مات النجاشي اللي هو أصحم هذا، وهو الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعوة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، في اليوم الذي مات فيه قال له النبي مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم، فقام النبي صفهم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو يعني دليل صلاة الغائب. حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد حدثني قتادة أن عطاء حدثهم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه، فكنت في الصف الثاني أو الثالث، أي صفوف، يعني النبي صفهم صفوف وصلوا أكثر من صف. حدثني عبد الله بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمه النجاشي فكبر عليه أربعة، تابعه عبد الصمد. حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم، فأمرهم أن يستغفروا له. وعن صالح عن ابن شهاب قال حدثني سعيد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر أربعة صلى الله عليه وسلم. طيب نخلص إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.